إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم السؤال الأخير فيما يتعلق بالإيمان بالله تعالى، وهو الموضوع الأخير في باب الأسماء والصفات، وهو: هل هذه الأقسام الثلاثة، أعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هل هي أقسام متلازمة أم لا؟ بمعنى، هل إذا وقع الشرك في إحداها أو في أحدها يكون قد وقع في النوع الآخر؟ الجواب نعم، وهو ما سيأتي في كلام الشيخ. نعم، تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: السؤال 72، ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ والجواب: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو ثلاثة أنواع. الأول: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. الثاني: إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. الثالث: إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأطردوا بقيتها كذلك. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة. سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذا انتهينا منه البارحة، وزيدنا عليه إلحاد اليهود والنصارى وإلحاد الفلاسفة والمناطقة، والآن نبدأ بالسؤال الذي التالي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 73، هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ والجواب: نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، بل مخ العبادة، صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الألوهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر، معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمع على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الألوهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. نعم، هل أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة بحيث لو وقع شرك في أحدها يكون قد وقع في الآخر؟ الجواب نعم. تقدم لنا أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وقد تقدمت مع أدلتها من الكتاب والسنة. والآن يختم بهذا السؤال الذي هو آخر ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى: هل هي متلازمة بحيث إن من نفى شيئا منها أو من ألحد في شيء منها يعد إلحانا في القسم الآخر؟ والجواب نعم. وضرب الشيخ لذلك مثالا رائعا، وهو أكثر ما وقع فيه الانحراف، أكثر ما وقع فيه الانحراف. وتعلمون رحمنا الله وإياكم أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال رسول الله، وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وثبت في الحديث الصحيح المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. والله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومعلوم أن دعاء غير الله شرك واضح صريح في توحيد الألوهية، لأنه دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك. الآن لو أنك رأيت إنسان الآن يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله مدد، أغثني يا رسول الله، أعطني كذا يا رسول الله، هذا مشرك شركا أكبر. وكذا لو قال: مدد يا فلان ويا فلان ويا فلان، أغثني يا فلان يا فلان يا فلان، ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. فمن دعا غير الله فذلك شرك أكبر، سواء كان المدعو صغيرا أو كبيرا، وليا أو نبيا أو رسولا، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فهذا شرك أكبر بالله عز وجل. طيب، هذا وقع الشرك في شرك الألوهية. لكن عندما يسأله قضاء الحاجات وكشف الملمات وإزالة الملمات وكشف الكروبات، ألم يكن أيضا قد اتخذه ربا؟ ها؟ بلى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، فكونه يطلب من غيره معنى ذلك أنه اتخذه ربا، يعتقد أنه يرزقه أو يخلقه أو يعطيه أو يمنعه، مع أنك لو سألتهم ينكرون هذا، يقول هذا مجرد توسل. لكن الأمر واضح، من دعا أحدا غير الله فقد اتخذه ربا من دون الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد له، فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. إذن من دعا غير الله فقد اتخذه إلها ومعبودا، أيضا اتخذه ربا ورازقا، لأنه نسب أفعال الله تبارك وتعالى إلى غيره، نسب أفعال الله عز وجل إلى غيره، فلذلك وقع في هذه الكارثة. طيب، أيضا من دعا غير الله، من دعا غير الله، دعا ميتا في قبره، هو ما دعاه إلا إنه يعتقد أنه يسمعه وبالتالي يجيب ماذا؟ يجيب دعاءه. يعني عندما يقف أمام ميت في قبره قال مدد يا فلان، أغثني يا فلان، هو يعتقد أنه يسمعه، ويسمع من قرب كما يسمع من بعد، والذي يسمع من قرب كما يسمع من بعد هو من؟ هو الله وحده، هو الله وحده. فمن ادعى أن غيره يسمع من قريب ومن بعيد على حد سواء فهو مشرك بالله تعالى في باب الأسماء والصفات، مشرك في باب الأسماء والصفات. كذلك من اعتقد أن غير الله يراه ويبصره في الظلماء، في الليلة الظلماء على صفات سوداء، كذلك من زعم أنه يراه حين يقوم، من زعم أنه يعلم الغيب، كل هذا توحيد، كل هذا شرك في باب الأسماء والصفات، لأنه اعتقد في هذا الدعاء أن غير الله يسمعه، وكأنه يعني يسمعه سمعا مباشرا. ولذلك فإن الخرافيين يعتقدون أن الموتى يسمعون في قبورهم، يعتقدون أن الموتى يسمعون في قبورهم دعاء من دعاهم، فلذلك يطلبون منهم المدد والولد ويلجؤون إليهم في الرخاء والشدة، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. وبالتالي فإن من دعا غير الله أصبح مشركا في ثلاثة أمور: مشركا في توحيد الربوبية، مشركا في توحيد الألوهية، مشركا في توحيد الأسماء والصفات. وهذا هو الذي حمل المصنف رحمه الله تعالى على أن يقول إن هذه الأقسام الثلاثة متلازمة، فمن كفر بشيء منها يعتبر كافرا بالنوع الآخر، فتنبهوا. لذلك فإن الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى يعتقدون أنه يسمع ويجيب دعاء من دعاه، ويجيب دعاء من دعاه، وهذا كله والعياذ بالله نتيجة لأنهم يخافون من أصحاب القبور خوف السر، الذي لا يخاف خوف السر إلا الله سبحانه وتعالى. فلنحذر من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وأن نعلق جميع حوائجنا بالله. إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله ماذا عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإن فهمه يزيح عنك كثيرا من الإشكالات، يزيح عنك كثيرا فهم هذه القضية تماما، وهو أنها متلازمة، فمن دعا غير الله فقد عبده من دون الله واتخذه ربا من دون الله واعتقد أنه يسمع كما يسمع الله تبارك وتعالى. فلنحذر من ذلك، فإنه من أشد ومن أخطر الأمور. لعلنا غدا نبدأ في باب الإيمان بالملائكة، واليوم نلخص أمرين. الأمر الأول أحكام الحج، أحكام العمرة وصفتها، لأنه مهما ذكر كل يوم تجد شيء غريب مخالف في العمرة. والشيء الثاني أحكام الزيارة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقصد الصلاة في المسجد وما يتبعه من زيارة مشروعة أو ممنوعة. فأقول أولا، العمرة فرض على كل مسلم مرة في العمر كالحج، فرض على كل مسلم مرة في العمر، لكن إذا شرع فيها حتى ولو كان تطوعا تتحول من الاستحباب إلى ماذا؟ ها؟ إلى الوجوب، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. إذن هي في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. ثانيا، ليس للعمرة وقت معين من السنة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لا عمرة رجبية ولا عمرة جمادة ربيع الأول ولا عمرة المولد ولا شيء من هذا القبيل، بل كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فجميع السنة وقت لماذا؟ وقت للعمرة، كله وقت للعمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصص شهرا للعمرة أبدا، إلا أنه قال إن عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقط هذه التي لها ميزة. ولا يصح أنها ليلة 27 فقط، بل يطول الشهر جائزة، وكل ما تتقدم كان أولى حتى تتفادى الزحام وتعتمر وأنت مرتاح في عمرتك. أولا انتبه للمواقيت يا عبد الله، تحرم من أول ميقات تمر به. وبعض الفتاوى التي تقول للحجاج يحرمون من جدة فهي فتوى غير صحيحة، فتوى غير صحيحة. ولذلك في الطائرات السعودية ولله الحمد ينبهون الحجاج أو العمار بأننا الآن نمر بماذا؟ بالميقات، ينبهونهم بأنهم يمرون بماذا؟ بالميقات حتى يستعدوا، بل ينبهونهم قبل الوصول بحوالي ربع ساعة، ثم يكررون التنبيه عند المرور بالميقات. فإذا جئت مثلا من المغرب أو من مصر أو من أي بلد، أحرم وأنت في الجو، أحرم وأنت في الجو، استعد للإحرام، البس وأحرم بمجرد أن يعلنوا لك وينبهوك أن هذا هو مكان محاذات ماذا؟ الميقات، مكان محاذات الميقات. فمن ترك الإحرام من الميقات فعليه دم يذبحه في مكة، سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عامدا، لكنه إن كان عامدا عليه إثم، وإن كان جاهلا يذبح ذبيحة وليس عليه شيء بإذن الله تبارك وتعالى. والذبيحة بإمكانك أن تنيب البنك الإسلامي، هم يذبحون نيابة عنك ويختارون أغناما نظيفة وتكفي في الأضحية والهدي. إذا وصلت الميقات أو لك أن تتجرد، الرجل يلبس ملابس إحرامه قبل أن يصل للميقات حتى يكون مستعدا عندما يأتي إلى الميقات. فإذا جاء الميقات له أن يحرم في سيارته، ولا يشترط صلاة ركعتين في مسجد الميقات، هذا لا يشترط أبدا، بل أحرم وأنت والسيارة تمشي إذا حذيت الميقات قلت لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني فمحلي حيث حبستني، ثم تبدأ التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فانتبه لهذا يا عبد الله. والرجل يرفع صوته بالتلبية إلى أن يصل إلى باب المسجد الحرام. المرأة لا ترفع صوتها، المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. ثم إن الرجل يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، أما المرأة فإنها تحرم بملابسها المعتادة بدون زينة، غير أنها تتجنب القفازين وهما يسمى بالجوانتي، وتتجنب لبس النقاب الذي هو البرقع، وهما فصل على هيئة الوجه أو على جزء منه، ومع هذا تغطي وجهها بخمار، لا سيما إن كانت بحضرة رجال، إن كانت بحضرة رجال. فإذا وصلت الميقات يا عبد الله، إذا وصلت المسجد الحرام تقطع التلبية ثم تبدأ الطواف مبتدئا بالحجر الأسود وتنتهي به. ولا يشترط أن تخصص لكل شوط طوافا خاصا، فهذا الأمر بدعة من البدع، بل تدعو الله بما يفتح عليك، تسأله من خيرات الدنيا والآخرة، تسأله الجنة تستعيذ بها من النار، تسأله صلاح الذرية صلاح الأزواج، تدعو لإخوانك المسلمين في كل مكان، تدعو لطلاب العلم خاصة وللمسلمين عامة، تدعو لأبنائك وبناتك وأقاربك الأقرب فالأقرب، وهكذا. هذا هو يعني المقصود، أنه ليس للأطوفة أدعية معينة، ما عدا أنك إذا جئت بين الركنين تقول ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا فرغت طبعا تكبر عند كل ما تمر بالحجر الأسود، ولا تزاحم الناس من أجل استلام الحجر، فإن ذلك في غاية الصعوبة. ثم إذا فرغت صليت ركعتين خلف المقام، تصلي ركعتين خلف المقام، ثم تصعد تتوجه إلى الصفا، وعند الصفا تقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تصعد الصفا، أما لا يتقرأها بس فقط عند البداية، تصعد الصفا وتدعو عليه الله عز وجل، تدعو الله عز وجل ما يفتح عليك. ومما يقال في الدعاء تقول لا، تكبر ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، ثم تقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات، ثم تنحدر إلى المروة وترمل، الرجل يرمل بين العلمين، الرجل فقط ومن المرأة فلا ترمل، فإذا وصلت المروة تصعدها أو تقف عندها وتدعو بمثل ما دعوت على الصفا، ثم تعود إلى المروة، وهذا الشوط الثاني، يعني ذهابك شوط وعودتك شوط، هذا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة. ثم بعد ذلك تدعو أيضا في السعي بما يفتح الله عليك. في الشوط السابع لا تقف ولا تدعو، وإنما أخرج مباشرة إلى أشغالك وأعمالك. ثم بعد ذلك تكمل تقصر من شعر رأسك، والسنة الحلق وهو أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين مرة واحدة، ودعا المقصرين دعا المحلقين ثلاث مرات. المحلقين دعا لهم كم مرة؟ ثلاث مرات، والمقصرين مرة واحدة. فإياك أن تحرص على توفير الشعر حتى لا تغضب ما تسميها بالمدام، تقول لك ليش شعرك، ليه ماذا شعرك كذا أرعى، ها زي البطيخة. لا لا يا عبد الله، ضحي بهذه الشعيرات لله، كل شعرة تحلقها تثاب عليها، عرفت؟ ولا تأخذك الموضة ولا تقول أنا ما استطيع أزيل الفرمة، هذه حقة شعري، يأخذ شعيرات من هنا ومن هنا ومن هنا، هذا لم يؤدي النسك، وبالتالي فعليه دم، وإن كان متعمدا آثم بعد أن علم الحكم، إن تعمد بعد أن علم الإثم بعد أن علم الحكم فإنه ماذا؟ فإنه آثم. بهذا انتهت العمرة، ويعني ليست هناك أدعية ثابت العمرة. لا يلزم الذهاب إلى التنعيم أو إلى حدود مكة كما يفعله بعض الناس، يسمعون أهل السيارة العمرة العمرة العمرة، أي عمرة؟ العمرة هذه التي أنت أديتها، التي أديتها. أما لو أردت تكرار العمرة ترجع إلى الميقات الذي جئت منه، لكن لو أردت أن تعتمر عن ميتك من آبائك وأجدادك وأمهاتك فلا بأس أن تحرم من التنعيم نيابة عن الموتى، ولا لا تشغل نفسك في مكة بالذهاب إلى الغيران، غار حراء وغار ثور. الذهاب إلى تلك الغيران بنية العبادة بدعة، أما من أراد يعني السياحة والفسحة فلا بأس، لكن إن ذهبت إليها بنية العبادة فأنت مبتدع، قد ارتكبت ماذا؟ بدعة. كذلك الأخذ من حجارتها أو من حجارة مكة أو من حجارة المدينة. ننتقل إلى أحكام الزيارة للمدينة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يا عبد الله، عندما تأتي إلى المدينة وتشد الرحال إليها، يجب أن يكون قصدك ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والصلاة في المسجد النبوي هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فشد الرحال للقبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع. نعم، إذا جئت للصلاة في المسجد تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة، أما تكرار التردد على القبر فهذه بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم ماذا؟ قبورا. لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. وتسلم على شهداء البقيع، عفوا، وتسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في بقيع الغرقد، وتصلي في مسجد قباء. بالمناسبة، لا كم مسجد له فضل في المدينة النبوية؟ مسجدان. ها؟ كم؟ اثنان. أليس ثلاثة؟ ومن يقول ثلاثة؟ ماذا يقصد بالثالث؟ ها؟ القبلتين. هل هو مسجد تشرع زيارته؟ لا لا، هو اسمه أصلا، تسمية القبلتين هذه بدعة من البدع. اسمه الصحيح مسجد بني سلمة، وهو كسائر المساجد في المدينة النبوية، لا فرق بينه وبين أي مسجد في المدينة أو حتى خارج المدينة، لأنه بالإجماع أن الصلاة التي تضاعف هي فقط في المسجد النبوي. ومسجد قباء الصلاة فيه تعدل أجر إيش عمرة. أما المساجد الأخرى قبلتين، الخندق، المساجد السبعة، مسجد فلان، مسجد فلان، مسجد فلان، كل هذه مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، مسميات ما أنزل الله بها من سلطان. فانتبهوا لا تضيعوا أوقاتكم في الذهاب إليها، وكذلك الذهاب إلى أحد والغيران وأخذ التراب والحجارة وأخذ هناك سبحة يزعمون أنها مصنوعة من حجارة المدينة أو من تراب المدينة، إذا اشتريت لتتعبد بها فأنت مبتدع، هذه بدعة من البدع، لأن السبحة ليس لها أصل في دين الله. سبح بيديك بأصابعك فإنها ستسأل يوم القيامة، فانتبه لهذا يا عبد الله. إذن الذهاب إلى الغيران والحيطان والجدران والبساتين والحدائق وبعض الآبار هذا كله بدع، بدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فلا تزد. إذن الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء هذا المشروع في المدينة النبوية، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع فقط، لا تزد على ذلك ولا تتردد على المقابر يا عبد الله. يأتيك ناس يقول لك: يلا هذا زيارة فلان، زيارة قبر فلان، زيارة بئر غرس مدري فرس، زيارة كذا، هذه ما لها أصل، ليس لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى. كل هذه أشياء موضوعة لا يصح منها شيء، ولا يغرنك كون الناس يذهبون إليها، ليس كل ما يفعل. لا تقلد الناس في دينك يا عبد الله، الذي يدعوك إلى زيارة بئر غرس والشرب منها طالبه بالدليل، قل أعطني دليل صحيح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يجد دليلا صحيحا. نعم هناك أحاديث موضوعة لا تصح، فانتبه يا عبد الله ولا تضيع نفسك بالذهاب إلى هذه الأماكن، واقضي وقتك في الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإياك ثم إياك من التمسح بالقضبان والحديد وشباك القبر وما إلى ذلك، هذا لا ينفعك، بل هذه بدع من البدع التي أحدثها الناس. فإن اعتقد أن هذا الجدار أو المحراب الفلاني والفلاني أو الاسطوانة الفلانية تجلب لك خيرا أو تدفع عنك شرا، فهذا شرك أكبر بالله عز وجل، فانتبه يا عبد الله لذلك. تفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. وردت أسئلة كثيرة جدا، منها سائل كريم يقول: ما حكم الصلاة بين السواري والأعمدة؟ الصلاة بين السواري والأعمدة مكروهة، وقال بعض أهل العلم بالتحريم، ولذلك كان الصحابة يستبقون الأماكن التي ليست بين السواري لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، السواري يعني الأعمدة، إلا لضرورة قصوى، إلا لضرورة قصوى. فإذا لم تكن هناك ضرورة فلا تصلي بين السواري وبين الأعمدة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن لو وجد زحام وضرورة فالأمر قد يكون ميسورا إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: لي مجموعة من الأبناء والبنات ولم أعق عنهم عقيقة واحدة عند ولادتهم جهلا مني، والآن هل يلزمني أن أذبح عن كل واحد منهم أم أذبح بنية الجميع درءا للتكلفة المالية؟ إذا كنت تستطيع فاذبح عن كل غلام شاتين وعن كل جارية شاة واحدة، إذا كنت لا تستطيع لا حرج عليك، تبقى في ذمتك، وإن عقوا عن أنفسهم مستقبلا قضاء عنك هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: لي قريب فقير وهو صاحب دين، وهو أيضا يدخن، فهل يجوز لي دفع الزكاة له؟ لأن بعض الناس يعطونني زكاة الأموال لإخراجها نيابة عنهم. تدفعها له إذا كان مدينا كما قلت، وأمره أن يسدد الدين منها ولا يشتري منها دخان، لأن الدخان محرم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الأفضل العمرة عن النفس أم عن أحد الأقارب الميتين؟ عمرة الفريضة لا بد أولا لا بد أن تعتمر عن نفسك عمرة الفريضة. أما إذا كنت قد أديت الفريضة عن نفسك وأردت أن تجعل العمرة هذه عن ميتك فلا بأس بذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: امرأة حامل في الشهر الثاني وقد أصابها نزيف، فماذا يجب عليها تجاه هذا الدم؟ هو هذا الدم لا يعني لا يحول بينه وبين الصلاة، تصلي، وإن أشار الطبيب أنها تصلي جالسة حتى لا يعني يزيد النزيف فلا بأس، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن هذا لا يعتبر دم نفاس، لا يعتبر دم نفاس، وإنما هو دم فاسد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: عندنا في بلادنا غرفة رياضية مغلقة مخصصة للنساء، وفي هذا الوقت يقمن النساء بلعب كرة الطائرة وهن متحجبات عدا سياقهن، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ عدا سياقهن. أيوة. طيب، إذا كان ليس هناك إلا النساء لا حرج إن شاء الله على ألا تتبذل في لباسها، لا بأس بكشف شيء من الساق أو شيء من الذراع، لكن ما تتبذل حتى عند النساء وعند المحارم تلبس بناطيل ضيقة أو ملابس رياضة ضيقة، هذا لا يجوز. لكن لو كانت الملابس محتشمة فلا بأس أن يلعبن، بشرط أن يكن نعم متسترات تماما، يعني يظهر ما يظهر غالبا لا بأس أن يظهر من طرف الساق أو الذراع، إذا كنا نساء فقط، إذا كنا نساء فقط، على أن تكون الملابس الأخرى غير محزقة وغير كاشفة وغير مصورة للمقاطع المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم تعليق أسماء الله الحسنى في البيوت؟ لا يجوز، هذا امتهان للقرآن وتلاعب به، كذلك تعليقه على النساء والأطفال بدعوى الحماية، هذا كله لا يجوز. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق تميمة ومن تعلق شيئا وكل إليه. فانتبه يا عبد الله، إياكم التلاعب بأسماء الله، هذا احتقار وامتهان. كتابة المصحف في الغرف أو حتى في المساجد أو حتى على تعليقها على المرضى من الأطفال والنساء، هذا كله محرم ومن البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى استثني منها شيء بشروط كما بيناه بالأمس، وأما التمائم فهي محرمة سواء كانت من القرآن أم من غير القرآن، لا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم تعليق التمائم، لم يستثني ما كان يعني من القرآن، لم يفرق بين القرآن وغيره. يقول النخعي تلميذ عبد الله بن مسعود: كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغيره، والكراهية هنا كراهية ماذا؟ التحريم. ولا نلتفت إلى بعض الفتاوى التي تبيح تعليق التمائم إذا كانت من القرآن، لا سيما أنه استغل ذلك بعض الدجالين والكهنة فصاروا يكتبون تمائم من القرآن ويضيفون لها بعض أسماء شياطينهم الذين يعبدونهم من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أصبت في رجلي وقد أمرني الأطباء بالسباحة، والمشكلة أن السباحة في بلدي تكون مختلطة بالنساء ولا يمكنني تغطية عورتي بأكملها، فهل يجوز لي السباحة في هذه الحالة لمدة معينة؟ أنا لاحظت في بعض المصحات، وكنت في بعض الدول الأوروبية، يجعلون يوما للنساء ويوما للرجال، وخصوصا في التشيك وسلوفاكيا والبوسنة ونحو ذلك. فإذا خصص يوم للرجال فاسبح كما شئت، أما أن تسبح مع النساء العاريات فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، والغاية لا تبرر إيش الوسيلة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الدعاء عند الصفا بعد التكبير أم قبل التكبير؟ يجمع بين التكبير وبين الدعاء والتهليل والدعاء الذي سمعتم وأثناء المشي بين الصفا والمروة. نعم. وهل يبدأ بالصلاة على النبي أم يدعو مباشرة؟ لم يرد في الدعاء ذكر الصلاة على النبي، لكن ورد بشكل عام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نثني على الله ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء أيا كان، فإن بدأت بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله فهذا أمر حسن. هذا وإلى درسنا في الغد إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.